السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بُيِّنَت أصول العلوم، وسلَّم عليه وعليهم ما أُبرِز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الرابع في شرح الكتاب الأول من المستوى الرابع من برنامج أصول العلم في سنته الثامنة 41 و400 وألف، وهو كتاب العمدة في الأحكام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي المقدسي رحمه الله، المتوفى 600. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب المسح على الخفين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. هذا الباب هو الباب الثالث من أبواب كتاب الطهارة السبعة التي ذكرها المصنف رحمه الله. والخفان جمع خف، وجرى ذكره مثنى في كلام الفقهاء تبعا للقدمين، وجرى ذكره مثنى في كتب الفقهاء تبعا للقدمين، فإنه ملبوسهما. فالخف اسم لملبوس القدم الذي يكون من الجلد، فالخف اسم لملبوس القدم الذي يكون من الجلد، فإن كان من غيره من أنواع الأكسية سمي جوربا. والمسح على الخفين شرعا هو إمرار اليد مبلولة بالماء فوق أكثر خف ملبوس بقدم على صفة معلومة، فهو يجمع 5 أمور. الأول وقوع إمرار اليدين، على الخفين. والإمرار إجراء شيء على شيء، فيقال مر بالنهر على أرض فلان، أي سيق الماء إليه فأجري عليها. والثاني كون اليد حينئذ مبلولة بماء، والبل هو التندية والترطيب، فيؤخذ ماء يسير يعلق باليد ثم يمر على الخفين. والثالث كون المسح متعلقا بأعلى الخف الملبوس بقدم، فلا يقع على غير أعلى الخف، والرابع كونه واقعا بإمرار اليد فوق أكثر الخف، لا ما نقص عن الأكثر، لا ما نقص عن الأكثر، فإنه يطلب وقوع المسح على الأكثر، فإنه يطلب وقوع المسح على الأكثر. والخامس أن له صفة معلومة، والخامس أن له صفة معلومة، أي كيفية مبينة مذكورة عند الفقهاء. نعم. أحسن الله عليكم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه. مختصر. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب حديثين، ولبيانهما موردان. فالمورد الأول مورد الرواية، والقول فيه من ثلاثة وجوه. الوجه الأول، قال الزركشي في النكت على العمدة: حديث حذيفة أيضا في المسح على الخف ذكره المصنف مختصرا، حديث حذيفة أيضا في المسح على الخف ذكره المصنف مختصرا. ولفظه في الصحيحين عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فانتهى إلى سباطة قوم، فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، فتنحيت عنه فقال ادنه، فدنوت منه، فتنحيت عنه فقال ادنه فدنوت منه حتى قمت عند عقبه، حتى قمت عند عقبه فتوضأ، فتوضأ. زاد مسلم: فمسح على خفيه، زاد مسلم: فمسح على خفيه. قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين: ولم يذكر البخاري في روايته هذه الزيادة، ولم يذكر البخاري في روايته هذه الزيادة. ثم قال الزركشي: وعلى هذا فلا يحسن من المصنف عد هذا الحديث في هذا الباب من المتفق عليه، فعلى هذا وعلى هذا فلا يحسن من المصنف عد هذا الحديث في هذا الباب من المتفق عليه. انتهى كلام الزركشي. ونقله عنه الصنعاني في العدة ولم يعقب، ونقله عنه الصنعاني في العدة ولم يعقب. ونقل ابن الملقن كلام عبد الحق الإشبيلي، ونقل ابن الملقن في شرح العمدة واسمه الإعلام كلام عبد الحق الإشبيلي. وما ذهب إليه الزركشي من عدم جعل الحديث من المتفق عليه فيه نظر، لأنه يدخل فيهما ما دام أصل الحديث موجودا عندهما، فإنه يدخل فيهما ما دام أصل الحديث موجودا عندهما. فإذا أريد تمييز اللفظ جيء بما يدل على ذلك، فإذا أريد تمييز اللفظ جيء بما يدل على ذلك، فيقال متفق عليه، فيقال هنا متفق عليه واللفظ لمسلم، فيقال هنا متفق عليه واللفظ لمسلم، فيكفي في عزو الحديث إليهما وجود الأصل ولو اختلفت الألفاظ بينهم، فيصح أن يقال من المتفق عليه. فإذا أريد تحقيق الأمر كما هو ميز اللفظ لأيهما، فتارة يكون اللفظ لهما معا دون اختلاف، وتارة يكون مع اختلاف يسير لا يضر ولا يشتغل بتمييزه، وتارة يكون مع اختلاف ظاهر مؤثر كالحديث المذكور هنا، فيقال فيه هنا متفق عليه واللفظ لمسلم. وتارة يكفي في كون المتفق في كون الحديث من المتفق عليه أن يسوق أحدهما الإسناد ويحيل باللفظ على متن قبله، فمثلا حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، يقال فيه متفق عليه واللفظ للبخاري، فإن أصل الحديث عند مسلم وقد رواه بالإسناد نفسه الذي رواه به البخاري لكن لم يسق لفظه، فالبخاري رواه من حديث أيوب السختياني عن أبي قلابة الجرمي عن مالك بن الحويرث، ثم ذكر الحديث وفيه هذه الزيادة. وأما مسلم فساق الحديث من غير طريق أيوب بلفظ أتم ليس فيه الزيادة، ثم ساقه من حديث أيوب ولم يذكر لفظه وأحال على ما قبله، فيقال فيه متفق عليه واللفظ للبخاري. والوجه الثاني، وقع في بعض نسخ عمدة الأحكام أن حذيفة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وقع في بعض نسخ عمدة الأحكام أن حذيفة رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وهو خطأ، فليس قوله في سفر ثابتا، فليس قوله في سفر ثابتا، بل الثابت أن ذلك كان في المدينة، بل الثابت أن ذلك كان في المدينة، قاله صاحب تنبيه الأفهام، قاله صاحب تنبيه الأفهام في شرح عمدة الأحكام. وما ذكره من كون ذكر السفر خطأ صحيح، وما ذكره من كون ذكر السفر صحيح إذ لم يقع في نسخ العمدة المتقنة، ولا هو في الصحيحين ولا في غيرهما، فإدراج جملة في سفر لا أصل له. أما الجزم بأن الحديث كان في المدينة ففيه نظر، أما الجزم بأن الحديث كان في المدينة ففيه نظر، لأنها لفظة مروية خارج الصحيحين، لأنها لفظة مروية خارج الصحيحين عند البيهقي في السنن الكبرى وغيره، عند البيهقي في السنن الكبرى وغيره، وهي شاذة لا تصح، وهي شاذة لا تصح، خلافا لما نحى إليه ابن عبد البر في التمهيد وابن حجر في فتح الباري، خلافا لما نحى إليه ابن عبد البر في التمهيد وابن حجر في فتح الباري. وبيان هذه الجملة أن التصريح بكون الواقعة في المدينة وقع في بعض طرق الحديث، فرواه البيهقي في السنن الكبرى وغيره، وفيه أن حذيفة ذكر أنه في المدينة، وهذه الزيادة تتعلق بحديث مخرج في الصحيحين. ومن القواعد النافعة أن الزيادات المحتاجة إليها في الأحكام في أحاديث الصحيحين إذا فقدت منهما فهي شاذة. أن الزيادات المحتاجة إليها في أحاديث الصحيحين إذا فقدت منهما فهي شاذة، أي إذا وقع حديث مرويا في الصحيحين ثم وقعت زيادة في هذا الحديث في غير الصحيحين وكانت الزيادة محتاجا إليها في الأحكام فهي شاذة، وأما إن كانت غير محتاج إليها في الأحكام فقد تكون شاذة وقد لا تكون شاذة، لأنهما معا أشارا إلى ترك بعض الألفاظ كراهية التطويل، لأنهما أشار معا إلى ترك بعض الألفاظ كراهية التطويل، وليس مما يترك عندهما ما تعلق بالأحكام، وليس مما يترك عندهما ما تعلق بالأحكام، بخلاف ما كان فيه قدر زائد على ذلك، فإنه قد يكون شاذا وقد لا يكون شاذا، وهذه قاعدة نافعة توجد الإشارة إليها في تصرف بعض المتأخرين كأبي العباس بن تيمية وأبي عبد الله بن القيم وأبي الفرج بن رجب وثالثهم أكثرهم اعتبارا لها. فمثلا ما جاء في حديث جابر في الذكر الذي يقال بعد الأذان وفيه في آخره إنك لا تخلف الميعاد، فهذا الحديث عند البخاري وساق لفظه، وهذه الزيادة محتاج إليها أم غير محتاج إليها؟ ما الجواب مع التعليل؟ نعم أحسن، هذه الزيادة محتاج إليها لأنها من جملة الذكر المطلوب شرعا الذي ساق البخاري الحديث لأجله ببيان ما يقال بعد الأذان، فلما أعرض عنها البخاري علم أن هذه الزيادة شاذة والأمر كذلك. واستنبط ابن وضاح كون الواقعة في المدينة من ذكر السباطة، واستنبط ابن وضاح كون الواقعة في المدينة من ذكر السباطة، وهي إيش السباطة؟ وهي المزبلة والنفاية، وهي المزبلة والنفاية، وأنها لا تكون إلا في الحضر، وأنها لا تكون إلا في الحضر. وتعقبه ابن عبد البر في الاستذكار بكون ذلك تحكما، وتعقبه ابن عبد البر في الاستذكار بكون ذلك تحكما، وأنها يمكن أن تكون في الحضر وفي البادية، وأنها يمكن أن تكون في الحضر وفي البادية، وأن من مر بالبادية من المسافرين لم يمتنع عليه البول عليه، وأن من مر بالبادية من المسافرين لم يمتنع عليه البول عليها. فالأظهر والله أعلم أنه ليس في ألفاظ الحديث ما يدل على كون تلك الواقعة في المدينة، لا تصريحا ولا تلميحا. والوجه الثالث أن المصنف لما ذكر حديث حذيفة أتبعه بقوله مختصر، أن المصنف لما ذكر حديث حذيفة أتبعه بقوله مختصر. وين دفترك أنت تكتب فيه؟ ها؟ إيش؟ كيف تكتب هنا؟ هذا كتاب إيش؟ كتاب إيش هذا؟ حكام، هذا شرح، والشرح ما يحضر به أبدا. فأنت أحضر المتن وأحضر أوراق تكتب فيها، لأن هذا الكلام الذي يذكره لن تجده لا في الإحكام ولا في غيره. فاحرص على الفائدة لا تمر عليك، اكتب في الحاشية ولا في غيره، ما يسع هذا، مكتوب في الأوراق الخلفية ولا الأمامية. الوجه الثالث أن المصنف لما ذكر حديث حذيفة أتبعه بقوله مختصر، أي أنه ساق الحديث مختصرا لا بتمامه، أنه ساق الحديث مختصرا لا بتمامه. واختصار الحديث اصطلاحا تغيير متن الحديث بالنقص، واختصار الحديث اصطلاحا تغيير متن الحديث بالنقص. وهذا مستفاد من كلام ابن حجر في نزهة النظر، وهذا مستفاد من كلام ابن حجر في نزهة النظر. وذكر هذه الكلمة مختصر للإشارة إلى وقوع التغيير بالنقص موجود في الكتب المسندة كالبخاري ومسلم، والكتب المجردة كالمنتقى ورياض الصالحين وبلوغ المرام. وربما يقع في كلام أحد من الحفاظ وصف حديث ما بقوله مختصر، وربما يقع في كلام أحد من الحفاظ وصف حديث ما بأنه مختصر مريدا جعل ذلك علة له، مريدا جعل ذلك علة له، وأن من رواته من عدل بمثله عن وجهه اختصارا، وأن من رواته من عدل بمتنه عن وجهه اختصارا فغيره إلى متن آخر، فغيره إلى متن آخر. وهذا موجود في كلام جماعة من الحفاظ، منهم أبو عبد الله البخاري وأبو حاتم الرازي. فمثلا حديث لا وضوء إلا من صوت أو ريح، قال أبو حاتم هذا حديث مختصر، هذا حديث مختصر. معنى هنا مختصر أنه حديث لا يصح، لأن الراوي اختصره فعدل به عن لفظه إلى لفظ آخر، فهو في أصله حديث عبد الله بن زيد أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف إلا من صوت إلا أن يجد صوتا أو ريحا، فهو اختصره وغير المتن إلى متن آخر. فمختصر تارة يأتي بهذا المعنى الذي ذكرناه، وتارة يأتي بالمعنى الآخر. ولم يستعمل المصنف هذا الوصف مختصر إلا في هذا الموضع، ولم يستعمل المصنف هذا الوصف مختصر إلا في هذا الموضع، مع وجود حقيقته في أحاديث أخر، مع وجود حقيقته في أحاديث أخر. اختصرها ولم يتبعها بقوله مختصر، اختصرها ولم يتبعها بقوله مختصر، فكأنه أراد التنبيه إلى وقوعه منه في كتابه، فكأنه أراد التنبيه إلى وقوعه منه في كتابه، واكتفى بذكره هنا تصريحا ليلحق غيره به، واكتفى بذكره هنا تصريحا ليلحق غيره به، أي أنه في الموضع الأول الذي اختصر فيه أشار إلى وقوع الاختصار فقال بعد تمام الحديث مختصر، ثم لم يذكر هذا في غير هذا الحديث مع وجود أحاديث مختصرة عنده، وكأنه أراد أن ينبه إلى إعماله هذا الأصل، وأنه ربما اختصر الحديث الذي يذكره ليلحق غيره من الأحاديث المستقبلة بهذا الموضع في فهم حقيقة تصرف المصنف. وهذا الحديث الثاني مما لم يذكره المصنف في عمدة الأحكام الكبرى، وهذا الحديث الثاني مما لم يذكره المصنف في عمدة الأحكام الكبرى. والمورد الثاني مورد الدراية، وله فرعان، مورد الدراية وله فرعان. فأما الفرع الأول المتعلق بالألفاظ فالقول فيه من أربعة وجوه. الوجه الأول قوله المغيرة بضم الميم وحكي كسرها. كيف يعني؟ المغيرة، نعم، بكسرها. والأول أشهر، والأول أشهر. وذكر أبو بكر السهيلي أن الهاء فيه للمبالغة، أن الهاء فيه للمبالغة، فهو المكثر من شن الغارة، فهو المكثر من شن الغارة. أصله المغير، أصله المغير، وزيدت الهاء للمبالغة كقولهم نسابة وعلامة، في نساب وعلامة، كقولهم نسابة وعلامة، في نساب وعلام. وكان الصحابي المذكور ممن عرف بشن الغارة على الناس في الجاهلية، وكان الصحابي المذكور ممن عرف بشن الغارة في الجاهلية. ولما أسلم كان وفد على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غارة شنها، فقتل من قتل من أهلها وأصاب مالا فيها. والوجه الثاني قوله فأهويت، أي خر منحنيا، فأهويت أي خر منحنيا. فالهوي بالجسد الإلقاء به من علو إلى سفل، فالهوي بالجسد الإلقاء به من علو إلى سفل، كقيام إلى قعود، كقيام إلى قعود. والوجه الثالث قوله لأنزع بكسر الزاي، أي أخلع، بكسر الزاي أي أخلع. وأخرجها من القدم، وأخرجها من القدم. وأما الفرع والوجه الرابع، الوجه الرابع قوله دعها أي اتركها، قوله دعهما أي اتركهما. فالودع هو الترك، فالودع هو الترك. واستعمال هذا الفعل في الماضي والمصدر قليل، واستعمال هذا الفعل في الماضي ودعا والمصدر ودع قليل. والمشهور فيه الأمر، والمشهور فيه الأمر، فهو كثير في كلام العرب شعرا ونثرا. وأما الفرع الثاني المتعلق بالأحكام فالقول فيه من كم واجب؟ عندكم واجب؟ نعم. طيب، من الذي حل ويرغب أن نقرأ كلامه؟ أعطنا مدة الأخوان، أعطنا أعطنا. هذا الأخ عبد العزيز كتب، صغر خط جزاه الله خير. والخط إذا صغر يندم عليه صاحبه إذا كبر. لذلك كانوا ينهون عن قرمطة الخط، إنسان يكتب حاشية كتاب خط صغير، قلم رصاص خاصة، فهذا لا يبين مع الكبر فلا يستفيد منه. يقول: الأول جواز المسح على الخفين. قال الإمام أحمد: ليس في قلبي المسح على الخفين شيء في 40 حديثا إلى آخر كلام. الثاني أنه لا يكون بعد كمال طهارة، ذكره ابن مفلح في الفروع. لو كان ما ذكره ابن المفلح ما صار المذهب، والمذهب ما يحتاج إلى التنصيص إلى واحد بعينه، لأن أصل هذا هو مذهب الحنابلة. فإذا فتحت أي متن في الحنابلة في فقه الحنابلة تجد هذا الكلام، فقوله ذكر ابن مفلح فرع لا حاجة إليه. الثالث: الأفضل في حق كل أحد هو الموافق لحال قدمه، إن كان لابسا الخف فالأفضل المسح وكذا عكسه. ايش رأيكم في الثالث هذا؟ لماذا؟ ليس أصل استنتاج من الحديث، هو استنبطها من وين؟ من دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. رد عليك بهذا، نرد عليه بأن هذا ليس المذهب. المذهب المسح أفضل، المذهب المسح أفضل مطلقا، هذا المذهب. فالفرع الثالث هذا فيه نظر. ثم أيضا من النظر الذي فيه أنه لم يرد الأحكام إلى الأحاديث، كان ينبغي أن يقول الفرع ثم يقول لحديث كذا وكذا، هكذا يكون حله تاما. غيره لك هذا؟ من هو؟ فيصل، فيصل الهزاني، وين فيصل؟ موجود. طيب، يقول فيصل، يقول: يستنبط الحنابلة من هذا الحديث في باب المسح على الخفين، يعني حديث المغيرة، أن من شروط المسح على الخفين لبسهما بعد كمال طهارة بماء. هذا حسن. ثم حديث حذيفة قال: ولم أجد الحنابلة يستدلون بحديث حذيفة رضي الله عنهما في هذا في باب المسح على الخفين على شيء من مسائل، وإنما يستدلون به في باب الاستطابة على جواز البول قائما ولو من غير حاجة. والحنابلة يستدلون بحديث نحو حديث حذيفة، هو حديث جرير: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، ويستدل به الحنابلة في باب المسح على الخفين على مشروعية المسح عليهما، والله أعلم. الأخ فيصل يقول أن الحديث الثاني ما وجد عند الحنابلة في باب المسح على الخفين. طيب، هو الآن مذكور عند حنبلي هنا اللي هو من؟ عبد الغني المقدسي. فينبغي أن تستدل به على فرع مذكور عنده. فالرتبة العليا من أدلة الأحكام الموجودة في العمدة أن يكون فقهاء الحنابلة ذكروا هذا الحديث بعينه دليلا على فرع عندهم، هذه الرتبة العليا. والرتبة الثانية أن يكون الحديث غير مذكور عندهم دليلا على فرع من فروع الباب، ولكنه يصلح أن يكون دليلا لواحد منها، كما في هذا الحديث الثاني. الحديث الثاني يصلح لفرع مذكور عندهم فيستدل به، لكن الذي يمنع منه أن يأتي إلى ما لم يذكروه دليلا فيجعله دليلا، هذا لا يصلح. تجد بعض الباحثين يقول أدلة الحنابلة ثم ما يأخذها من كتب الحنابلة، يأخذها من كتب شراح الحديث فيستدل بها على هذا الفرع عند الحنابلة، وقد يكون الحنابلة لا يستدلون بهذا الحديث بهذا الدليل. فمثلا قد تجد بعض الناس يستدل مثلا للحنابلة بمقطوع عن تابعي، فيقول من أدلة الحنابلة أنه جاء عن الشعبي قال كذا وكذا وكذا. قول التابعي عند الحنابلة من الأدلة؟ الجواب: في أصول الحنابلة لم يذكروا إلا قول الصحابي، فلا يصح جعله دليلا له. مثال آخر: لو ذكر على دليل على المسألة التي عندهم حديثا موضوعا، فهذا يصح دليل عند الحنابلة أم لا يصح؟ لا يصح، لأن الحنابلة غاية ما يستدلون به الحديث إيش؟ الضعيف، لا شك الحديث الصحيح والحسن، لكن الحديث الضعيف ويقصدون به الضعيف الذي ضعفه ضعف يسير يمكن أن ينجبر، أما شديد الضعف أو الموضوع فهذا لا يستدلون به. والمقصود أن هذه الأحاديث التي ذكرها عبد الغني وغيره من المصنفين في أحاديث الأحكام عند الحنابلة، إما أن تجد الحنابلة يذكرون هذا الحديث دليلا على فرع عندهم في الباب فيذكرون الدليل والفرع، وإما أن يكون الفرع عندهم ويكون الحديث صالحا ليكون دليلا عليه. واضح؟ طيب غيره أعطها الأخوان. الأخ مجد يقول ذكر الحديثين قال وفيهما جملة من الأحكام، منها الوجه الأول والوجه الثاني والوجه الثالث، صارت ثلاثة أحكام. كان تقول في الجملة وفيها ثلاثة أحكام، ما هو جملة، ثلاثة أحكام، الوجه الأول والوجه الثاني والوجه الثالث تذكره. يقول الوجه الثاني مشروعية المسح على الخفين للمقيم والمسافر لحديث المغيرة بن شعبة وحديث حذيفة ابن اليمان. وهل في الحديثين ذكر المسافر والمقيم؟ الجواب ليس فيها في شيء منها، إلا في حديث المغيرة كنت في سفر، وحديث حذيفة مختلف هل هو في الإقامة أو في السفر. ثم قال وهو للمقيم يوما وليلة المسافر ثلاثة أيام بليلهن، هذا زيادة بيان يعني ليس في الحديث. قال الوجه الثاني أن لبسهما بعد كمال الطهارة شرط للمسح عليهما لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، هذا حسن، لكن إيش ينقصه؟ قال الوجه الثاني أن لبسهما بعد كمال الطهارة شرط للمسح عليهما، أي أحسن بالماء، أن لبسهما بعد كمال طهارة بماء أو الطهارة بالماء. الوجه الثالث جواز المسح على الخفين بعد لبسهما على طهارة في وضوء من حدث أصغر لحديث حذيفة ابن اليمان وقوله فيه واصفا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفين. في أحد غيره؟ هذا من؟ محمد بن ذياب. يقول الفرع الثاني المتعلق بالأحكام، القول فيه من خمسة وجوه: الأول مشروعية المسح على الخفين وأنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر إلى آخره. الثاني أن من شروط المسح على الخفين لبس الخفين بعد كمال طهارة بماء كما في حديث المغيرة أدخلتهما طاهرتين. الثالث أن من الشروط كذلك إمكان مشي بالخفين عرفا كما في حديث المغيرة في سفر. هذا مستنبط استنباطا بعيدا وليس صريحا، يقول يعني من شروط عند الحنابلة شروط المسح على الخفين عند الحنابلة ثمانية في المنتهى وغيره، منها إمكان المشي بالخفين عرفا، فهو استنبطها من قوله في حديث المغيرة في سفر، وهذا استنباط بعيد. والأصل هم يذكرون الأدلة في الوجوه الظاهرة، وهذا هو الفرق بين الاستدلال على الطريقة الحديثية والاستدلال على الطريقة الفقهية. فعلى الطريقة الحديثية قد يذكرون وجها بعيدا، أما على الخفية أما على الفقهية فيذكرون وجها مباشرا واضحا. والرابع أن من الشروط كذلك ثبوتهما بنفسهما أو بنعلين كما في حديث المغيرة في سفر، هذا مثل السابق. الخامس أن الوضوء يبطل لمن مسح على الخفين فيستأنف الطهارة، إذا أن الوضوء يبطل لمن مسح على الخفين فيستأنف الطهارة إذا حدث ما يوجب الغسل كما في حديث حذيفة ثبال وتوضأ ومسح خفيه. والحدث الآن بول، والغسل حدثه إيش؟ أكبر، والبول حدث أصغر. غيره؟ هذا يقول: الحديث الأول الحكم المأخوذ منه لبس الخفين بعد كمال طهارة، والحديث الثاني الحكم المأخوذ منه صحة المسح على الخفين، يعني جوازها، وهم ذكروا حديث جرير بنحو حديث حذيفة إلى آخره. طيب، المقصود هذا الأخ عبد الرحمن يقول: الأحكام المستنبطة حديث المغيرة وحذيفة يقول اشترط، أو رقم واحد يعني أولا يشترط لبس الخفين بعد كمال طهارة، هذا بين. اثنين، إمكان مشي بهما عرفا. ثلاثة، ثبوت الخفين بنفسهما، هذا الثاني والثالث فيه نظر لأنه على وجه بعيد. المقصود أن هذا التمرين يربي فيكم هذه الملكة، وذلك بالاتصال بالكتب الفقهية ثم معرفة وجه الاستدلال منها، وأنه يكون في الأصل في الرتبة العالية أن يذكروا الفرع ويذكروا هذا الحديث دليلا عليه، والرتبة الثانية أن يذكروا هذا الفرع ويصلح الحديث دليلا عليه، لكن بشرط أن يكون على أصول الحنابلة وطريقة الحنابلة في الاستنباط، لا يكون بطريقة غيرهم. وما لم يذكروه من الأدلة كما سبق فلا يصلح أن يذكر دليلا إلا بصعوبة، كما يقال البخاري ومسلم لم يفتهما حديث صحيح، كذلك يقال الحنابلة لم يفتهم من أدلة فروعهم شيء، الكتب الحنبلية كثيرة بالعشرات إن لم تكن بالمئات أيضا، ولكن المطبوع تقريبا بالعشرات، فهذه الكتب فيها ذكر الأدلة التي يستدلون به على هذه الفروع، فمن أراد أن يعرف أدلة الحنابلة وكيفية استنباطه فإنه ينظر فيها ولا ينظر في شروح الحديث، يذهب إلى سبل السلام أو إلى فتح الباري أو إلى شرح النووي على مسلم أو غيرها ويأخذ الدلال لهذه الأحاديث منها. تجد الطلبة في أقسام الفقه يذهبون في الشريعة أو غيرها، يذهبون إلى شروح الحديث ويذكرون الاستدلال منها، وهذا نقص. فالطريقة الصحيحة أن يذهب إلى كتب مذهبه أو ذلك المذهب الذي يبحث دليله، ثم ينظر هل ذكروا هذا الحديث أو الآية أو الإجماع أو غيره، هل ذكروه أم لم يذكروه، ثم يعتبره بهم. وأما الفرع الثاني المتعلق بالأحكام فالقول فيه من ثلاثة وجوه: الوجه الأول أن المسح على الخفين في الوضوء رخصة، أن المسح على الخفين في الوضوء رخصة لقوله في حديث المغيرة فمسح عليهما، لقوله في حديث المغيرة فمسح عليهما، وفي حديث حذيفة ومسح على خفيه، وفي حديث حذيفة ومسح على خفيه، وعبروا عنه بالرخصة لأنه خلاف الحكم المذكور في القرآن، وعبروا عنه بأنه رخصة لكونه خلاف الحكم المذكور في القرآن في آية الوضوء، وهو غسل الرجلين، وهو غسل الرجلين، وعرف كونه رخصة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف كونه رخصة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني أنه يشترط لصحة المسح على الخفين لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، أنه يشترط لصحة المسح على الخفين لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، لقوله في حديث المغيرة فإني أدخلتهما طاهرتين، لقوله في حديث المغيرة فإني أدخلتهما طاهرتين. ويندرج في هذا الشرط أمران، ويندرج في هذا الشرط أمران: أحدهما أن تكون طهارته حاصلة بالماء، أن تكون طهارته حاصلة بالماء، فإن لبسهما على طهارة تيمم لم يمسح، فإن لبسهما على طهارة تيمم لم يمسح، أي لو قدر أن أحدا تيمم عند فقده الماء أو عجزه عنه ثم لبس الخفين ثم في وقت آخر وجد الماء فتوضأ فإنه إذا وصل إلى الرجلين لم يمسح على الخفين، بل ينزعهما ويغسل رجليه. والآخر حصول كمالها، والآخر حصول كمالها. فإن لبس الخفين محدثا، فإن لبس الخفين محدثا أو غسل رجلا ثم أدخلها، أو غسل رجلا ثم أدخلها قبل غسل الأخرى، قبل غسل الأخرى، أو غسلهما في خفيه، أو غسلهما في خفيه، أو أحدث قبل أن تصل القدم إلى موضعها، أو أحدث قبل أن تصل القدم إلى موضعها مستقرة في الخف، لم يصح مسحه عليهما، لم يصح مسحه عليهما. والمذكور في هذه الجملة أربع صور. الصورة الأولى أن يلبس الخفين محدثا، أن يلبس الخفين محدثا ثم يريد الوضوء، فلا يصح له أن يمسح عليهما لأنه لبسهما على غير طهارة. والصورة الثانية أن يغسل رجله اليمنى ثم يدخلها قبل غسل، ثم يدخلها في الخف قبل غسل الثانية، فيغسل اليمنى ثم يلبس الخف ثم يريد أن يغسل اليسرى ويدخلها في الخف، فإنه لا يصح مسحه هنا. لماذا؟ لأنه لبسهما قبل كمال الطهارة، لأنه لبسهما قبل كمال الطهارة. والصورة الثالثة أن يغسلهما في خفيه، أن يغسلهما في خفيه. فالخف كما تقدم يكون من جلد، والجلد منه ما هو غليظ قوي شديد، ويمكن أن يصب الماء على القدم في داخل الخف وأن يدلك من خارجها لتعميمه، فإذا فعل ذلك لم يصح أيضا لأنه أدخلهما مع عدم كمال الطهارة. والصورة الرابعة أن يحدث قبل أن تصل القدم إلى موضعها مستقرة في الخف، فيكون قد أتم الوضوء بالطهارة المائية ثم لبس اليمنى ثم أراد لبس اليسرى، وبينما هو يعالجها ليدخلها في الخف أحدث، فلا يصح له أن يمسح حينئذ لأنه لبس الخف قبل إيش؟ كمال الطهارة، فهو اللبس الطهارة كملت لكن اللبس لم يقع وهو طاهر، وإنما وقع بعضه وهو طاهر ووقع بعضه وهو محدث، فلا يصح مسحه عليه. والوجه الثالث أنه يمسح على الخفين، أنه يمسح على الخفين في حدث أصغر، أنه يمسح على الخفين في حدث أصغر، لقوله في حديث حذيفة فبال فتوضأ ومسح على خفين، لقوله في حديث حذيفة فبال فتوضأ ومسح على خفين. طيب لو قال الفقيه الوجه الثالث أنه يمسح على الخفين في حدث أصغر لا أكبر لقوله في حديث حذيفة فبال فتوضأ ومسح على خفين، كلام صحيح أم غير صحيح؟ نعم. لماذا؟ ما في دليل على إيش؟ هو هذا دليل على الحدث الأصغر، ليس فيه دليل على الأكبر، ولذلك يصح له أن يقول الوجه الثالث أنه يمسح على الخفين في حدث أصغر لقوله في حديث حذيفة فبال وتوضأ ومسح على الخفين. وعند الحنابلة وعند الحنابلة أنه لا يمسح مع الحدث الأكبر، وعند الحنابلة أنه لا يمسح مع الحدث الأكبر، يعني هذا تتميم للبيان وإلا ليس فرعا مستنبطا من الحديث. والحنابلة يذكرون لهذا الفرع أي حديث؟ ما الجواب؟ وهو إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم، حديث صفوان بن عسال في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة ولكن من بول وغائط ونوم، يعني أذن لهم في المسح عليها في الأحداث الصغرى دون الأحداث الكبرى. نعم. صلى الله عليكم. باب في المذي وغيره. هذا الباب هو الباب الرابع من أبواب كتاب الطهارة التي ذكرها المصنف. هذا الباب هو الباب الرابع من أبواب كتاب الطهارة السبعة التي ذكرها المصنف، وترجم له بالأفراد المذكورة فيه، وترجم له بالأفراد المذكورة فيه، فقال باب في المذي وغيره، فقال باب في المذي وغيره، ولم يذكر أصلا جامعا لها تندرج فيه، رحمك الله، ولم يذكر لها أصلا جامعا تندرج فيه، وذكر أحاديثه كلها في عمدة الأحكام الكبرى، وذكر أحاديثه كلها في عمدة الأحكام الكبرى إلا آخرها، وفرقها بين أربعة أبواب، وفرقها بين أربعة أبواب. الباب الأول باب في المذي، الباب الأول باب في المذي، وذكر فيه حديث علي بن أبي طالب، وذكر فيه حديث علي بن أبي طالب. والباب الثاني باب إذا شك في الحدث، باب إذا شك في الحدث، وذكر فيه حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وذكر فيه حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. والباب الثالث باب في بول الصبي الصغير، باب في بول الصبي الصغير، وذكر فيه حديث أم قيس وعائشة رضي الله عنهما، وذكر فيه حديث أم قيس وعائشة رضي الله عنهما. والباب الرابع باب البول يصيب الأرض، باب البول يصيب الأرض وغيره، باب البول يصيب الأرض وغيره، وذكر فيه حديث أنس بن مالك، وذكر فيه حديث أنس بن مالك. وبين السفاريني في كشف اللثام ما يلحق بالمذي، وبين السفاريني في كشف اللثام ما يلحق بالمذي في قول المصنف وغيره، فقال من تخيل الشخص ما ينقض طهارته، من تخيل الشخص ما ينقض طهارته، وحكم بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، وحكم بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، وتطهير الأرض ونحوها، وتطهير الأرض ونحوها إذا تنجست، وحديث الفطرة، وحديث الفطرة من الختان وغيره، من الختان وغيره. انتهى كلامه. وجعل الشيخ البسام في تيسير العلام متعلقه نواقض الوضوء وإزالة النجاسة، وجعل الشيخ البسام في تيسير العلام متعلقه نواقض الوضوء وإزالة النجاسات، ووافقه الشيخ ابن عثيمين في تنبيه الأفهام على الأول، وسمى الثاني تطهير النجاسة، وسمى الثاني تطهير النجاسة، وزاد وسنن الفطرة، وزاد وسنن الفطرة. وعبارتهما أدق من السفارين، وعبارتهما أدق من السفارين. هذا موضع ما هو سهل هذا الباب، ومع ذلك أكثر الشراح طووه. هو قال باب في المدي وغيره، ما هو هذا الغير؟ هذا فيه البحث الذي ذكرناه، أنه هو نفسه في العمدة الكبرى فرق مقاصد هذا الباب الواحد، فرقها في أربعة أبواب، وابتغى السفاريني أن يعين هذا الغير فجاء بجملة عامة لا يمكن ردها إلى موارد فقهية مبينة. ثم جاء البسام وابن عثيمين فاجتهدا في حصر المقاصد التي ترجع إليها الأحاديث، فاتفقا في نواقض الوضوء، ثم ذكر ما يتعلق بالنجاسة، لكن البسام ذكر الإزالة وابن عثيمين ذكر التطهير. والإزالة ألصق بكتب الحنابلة من التطهير، فإنهم يترجمون بباب إزالة النجاسة. وزاد الثالث ذكر سنن الفطرة. طيب وش نسوي حنا؟ كيف المخرج؟ ننظر تصرف الحنابلة، يعني هذه الأحاديث كيف تصرف فيها الحنابلة في فروعهم الفقهية. وتصرف الحنابلة في الاستدلال بالأحاديث المذكورة في الباب يجعلها مقسومة عندهم بين ثلاثة أبواب. وتصرف الحنابلة في الاستدلال بالأحاديث المذكورة في الباب يجعلها مقسومة عندهم بين ثلاثة أبواب. الباب الأول باب السواك وغيره، باب السواك وغيره. وفيه عندهم أي حديث؟ إيش؟ أحسن. وفيه عندهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس. الحديث الباب الثاني باب نواقض الوضوء، الباب الثاني باب نواقض الوضوء. وفيه عندهم حديث علي بن أبي طالب وحديث عبد الله بن زيد، حديث علي بن أبي طالب وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما. والباب الثالث باب إزالة النجاسة، والباب الثالث باب إزالة النجاسة. وفيه عندهم حديث علي أيضا، وفيه عندهم حديث علي أيضا وحديث أم قيس وحديث عائشة وحديث أنس، وحديث أم قيس وحديث عائشة وحديث أنس. فأكثر الأحاديث المذكورة تتعلق بباب إيش؟ إزالة النجاسة، تتعلق بباب إزالة النجاسة. وقصر الصنعاني في العدة أحاديث الباب على الثاني، وقصر الصنعاني في العدة أحاديث الباب على الثاني، فقال باب المدي أقول وهو باب نواقض الوضوء، فقال باب المدي أقول وهو باب نواقض الوضوء، انتهى كلامه. ولا يخفى عدم تعلق كل أحاديث الباب بنواقض الوضوء، ولا يخفى عدم تعلق كل أحاديث الباب بنواقض الوضوء، بل أكثرها في غيره، بل أكثرها في غيره. واضح؟ يعني الصنعاني ذكي، قال كيف باب المدي وغيره؟ لا بد أن هذا يرد إلى أصل عنده، وهو أول من فتح الباب وإن كان معاصرا للسفاريني، لكن السفاريني ذكر كلام مرسل، لكن هو اجتهد أن يرده إلى باب، فقال باب نواقض الوضوء. ولا يشك أحد في أن الصنعاني من أذكياء الخلق، وكتاب إحكام الأحكام والعدة لا تصلح إلا للأذكياء من العلماء والطلاب، فإن فيها عناء كثيرا، كيف طيب يخفى عليه هذا؟ طيب لو من غير الحنابلة، حتى من غير الحنابلة، هل حديث مثلا أنس مثلا أو حديث أم قيس حديث عائشة، هل هذا في باب نواقض الوضوء؟ في المذاهب الأربعة كلها ما هو فيها. كيف يعني؟ إيش؟ كيف يعطفك يعني؟ هو قال باب المذي، قال أقول هو باب نواقض الوضوء. إيه هو علق هذا، لكن هل يصح هذا التعليق؟ نحن قلنا الحنابلة ذكروا في ثلاثة أبواب، وغير الحنابلة لا يذكرون أكثر الأحاديث في باب نواقض الوضوء، فكيف الصنعاني مع ذكائه قال أقول باب نواقض الوضوء؟ إيش؟ أي من النواقض المذي. طيب إذا صار نواقض المذي هو لا ذكر للمني هنا، هو ذكر المذي. طيب شيء يعمها يعني باب نواقض الوضوء، ها؟ طيب باب نواقض الوضوء، والحديث هذه في نواقض الوضوء كلها كم فيها حديث نواقض الوضوء؟ حديثين اثنين، وهي كم؟ ستة، يعني الثلث. ايش؟ كيف موافق للباب؟ في حديث غير نواقض الوضوء، لكن بدا بالمذي في الباب، قال باب المذي، النص الذي يذكر نواقض الوضوء وجود المذي. طيب، ولان اول حديث ذكر فيه النواقض. الثالث وش هو؟ الثالث ما هو؟ تقول ثلاثة. هي الاول بعد المسألة. واضح، والثاني؟ التبويب بالمذي. التبويب بالمذي، قال باب المذي. ايوه. فهو من نواقض الوضوء. طيب، والثالث؟ أبو عبد الرحمن وشو؟ ما وجدنا فيها حتى في مذهبهم. أنا ذهبت إلى هذا، بس حتى مذهبهم ليس فيه هذا، يعني في أشياء ليست مذهبهم مذكور فيها أنها نواقض. محمد خير، لا السواك تقدم خلاص انتهينا، متقدم عندنا باب السواك. نعم في القلب. نعم. من الأحاديث، أريد من الأحاديث نفسها، لماذا هو ترجم بقوله باب نواقض الوضوء على أحاديث ستة ليس فيها من نواقض الوضوء إلا حديثين؟ هذا الكلام، هذا الإشكال. فحتى على طريقة المحدثين، كيف سيأتي من حديث أم قيس ولا عائشة شيء من نواقض الوضوء؟ ما في النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لما بال الغلام عليه. هذه لوازم، كلها لوازم. والجواب وقد وكأن الصنعاني بوب بهذا لأمرين، وكأن الصنعاني بوب بهذا لأمرين، أحدهما استكمالا لنظم تراجم أحاديث كتاب الطهارة عند الحنابلة وغيرهم، استكمالا لتبويب أحاديث الطهارة عند الحنابلة وغيرهم، فإنهم في العادة يذكرون في كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء، فإنهم يذكرون في العادة في كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء، ويتبعونه باب المسح على الخفين، ويتبعونه باب المسح على الخفين. والآخر أنه جعل ترجمة الباب بأول حديث فيه، أنه جعل ترجمة الباب بأول حديث فيه، فالحديث الأول هو في ناقض من نواقض الوضوء، فالحديث الأول في ناقض من نواقض الوضوء، فكأنه جعله أصلا وجعل غيره تابعا بذكره، فكأنه جعله أصلا وجعل غيره تابعا له، يعني أن هذا الباب باب نواقض الوضوء وهذا الحديث فيه، وكذلك حديث عبد الله بن زيد. ثم الأحاديث الأخرى أحاديث ذكرت استطرادا لتعلقها بالطهارة ولو من غير باب نواقض الوضوء، واضح؟ ولذلك الأذكياء مثل الصنعاني أو بن دقيق العيد الجولة في كتبهم ليست سهلة، لا تظن أن مثل الصنعاني يكون جاهلا فدما يضع كلمتين لا يفهم معناهما، لا بد أن هناك غالبا ما استدعى أن يعبر بهذا التعبير، فلا بد من البحث عنه، وهذه الكتب تنفع للمنتهي، فالمنتهي إذا دخل في كتب الذكاء العلمي زاد ذكاؤه وفهمه، والمبتدئ والمتوسط إذا دخل فيها أضرت بهما، فتجد أن الإنسان إذا كان مبتدئ أو متوسط ويقرأ في إحكام الإحكام أو غيره من كتب العلم التي فيها خفاء وغموض هذا يضر بنفسه، لأنه إما أن يثقل فهمه فلا يفهم هذا الكلام ويتقاعد عن العلم، وإما أن يقع في فهمه أشياء يفهمها على وجه غير صحيح، وإما أن يقع في قلبه الاستدراك على هؤلاء لأنه لم يفهم كلامهم فيعيب كلامهم وحاله هي الحرية بالعيب. إذا علم هذا فإن الأبواب المتعلقة بهذه الأحاديث عند الحنابلة ثلاثة أبواب كما تقدم. فأما الباب الأول وهو باب السواك وغيره فإنهم يريدون بغيره الختان والطيب والاستحداد، فأما الباب الأول وهو باب السواك وغيره فإنهم يريدون بغيره الختان والطيب والاستحداد ونحوها مما يذكر عندهم مفصلا، ونحوها مما يذكر عندهم مفصلا. ولم أرى أحدا من الحنابلة صرح في هذه الترجمة عما أبهموه في قولهم باب السواك وغيره، ولم أرى أحدا من الحنابلة صرح في هذه الترجمة بما أبهموه في قولهم باب السواك وغيره، سوى الشيخ صالح بن فوزان في الملخص الفقهي، سوى الشيخ صالح الفوزان في الملخص الفقهي فترجم بقوله باب في السواك وخصال الفطرة، فترجم بقوله باب في السواك وخصال الفطرة، يعني أن الحنابلة يترجمون باب السواك وغيره. طيب ما هو هذا الغير؟ تجدهم في الشروح يقولون أي كالاستحداد والطيب والدهان ونحوها مما يذكر عندهم مفصلا، لكن لم يترجم أحد منهم بقوله باب السواك وخصال الفطرة أو باب السواك وسنن الفطرة أو باب السواك وكذا وكذا ليعبر عن الغير، سوى في كتاب الملخص الفقهي وهو كتاب حنبلي فترجم باب في السواك وخصال الفطرة. وتقدم باب السواك وعرف هناك، وسيأتي ذكر خصال الفطرة فيما يستقبل من الكلام. وأما الباب الثاني وهو باب نواقض الوضوء فمرادهم مبطلاته، وأما الباب الثاني وهو باب نواقض الوضوء فمرادهم مبطلاته، وهي اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المترتبة عليه، ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المترتبة عليه. فهو يجمع ثلاثة أمور، فهو يجمع ثلاثة أمور. الأول أنها أحداث تعرض للمتطهر بوضوء وغيره، أنها أحداث تعرض للمتطهر بوضوء وغيره، وأشير إليها بقول ما للدلالة على جنسها، وأشير إليها بقوله ما للدلالة على جنسها. والثاني أنها تطرأ على الوضوء، أي تحدث بعد كون الإنسان متطهرا به، أي تحدث بعد كون الإنسان متطهرا به، فيكون الإنسان طاهرا بوضوء أو ما فوقه، ثم تعرض هذه الأحداث الطارئة وتقع بعد أن لم تكن موجودة، وتقع بعد أن لم تكن موجودة. والثالث أنه تتخلف معها الآثار المترتبة على الوضوء، أنها تتخلف معها الآثار المترتبة على الوضوء، كاستباحة الصلاة أو مس المصحف أو الطواف، كاستباحة الصلاة أو مس المصحف أو الطواف. فإن المرء إذا توضأ فله أن يصلي ويمس المصحف ويطوف بالبيت، فإذا طرأت هذه الأحداث تخلفت هذه الآثار الناشئة عن الوضوء. وأما الباب الثالث وهو باب إزالة النجاسة، وأما الباب الثالث وهو باب إزالة النجاسة، فهي شرعا تنحية عين مستقذرة شرعا طارئة على محل طاهر، تنحية عين مستقذرة شرعا طارئة على محل طاهر. فهو يجمع أربعة أمور، فهو يجمع أربعة أمور. الأول أن الإزالة تنحية، أي إلقاء وإبعاد، أن الإزالة تنحية أي إلقاء وإبعاد، بتحويل الشيء عن مكانه، بتحويل الشيء عن مكانه. والثاني أن متعلق الإزالة عين، أن متعلق الإزالة عين أي ذات، فليس متعلقها وصفا ولا معنى، فليس متعلقها وصف، فليس متعلقها وصفا ولا معنى. والثالث أن تلك العين مستقذرة شرعا، أن تلك العين مستقذرة شرعا أي محكوم بقدارتها بطريق الشرع، أي محكوم بقدارتها بطريق الشرع لا بطريق الطبع، لا بطريق الطبع. فإن المستقذرات نوعان، فإن المستقذرات نوعان، أحدهما المستقذرات الشرعية وهي المحكوم بقدارتها شرعا، وهي المحكوم بقدارتها شرعا كالبول والغائط، كالبول والغائط. والآخر المستقذرات الطبعية، المستقذرات الطبعية وهي المحكوم بقدارتها طبعا، وهي المحكوم بقدارتها طبعا، مثل المخاط والبصاق، مثل المخاط والبصاق. والفرق بينهما أن المستقذر الطبعي قد يكون مستقذرا شرعيا وقد لا يكون، وأما المستقذر الشرعي فإنه لا بد أن يكون مستقذرا طبعيا، وأما المستقذر الشرعي فلا بد أن يكون مستقدرا طبعيا. وهذا المعنى لإزالة النجاسة والأمور المتعلقة والأمور الأربعة المتعلقة به هي مراد الفقهاء في قولهم عند هذا الباب تطهير موارد النجاسة الحكمية، تطهير موارد النجاسة الحكمية. ذكرنا الرابع ولا ما ذكرناه؟ أي الرابع أنها طارئة على محل طاهر، أنها طارئة على محل طاهر أي واقعة عليه، فيكون أصل المحل طاهرا ثم طرأت عليه هذه النجاسة، وتسمى حينئذ نجاسة حكمية، وتسمى حينئذ نجاسة حكمية. فإن النجاسة نوعان، فإن النجاسة نوعان، أحدهما النجاسة الحقيقية، النجاسة الحقيقية وهي العين المستقدرة شرعا، وهي العين المستقدرة شرعا، والآخر النجاسة الحكمية، النجاسة الحكمية وهي النجاسة الطارئة على محل طاهر، وهي النجاسة الطارئة على محل طاهر. والفرق بينهما أن النجاسة الحقيقية لا تطهر بحال، والفرق بينهما أن النجاسة الحقيقية لا تطهر بحال عند الحنابلة، وأما النجاسة الحكمية فهي التي تقبل التطهير، وأما النجاسة الحكمية فهي التي تقبل التطهير. وهذا المعنى الذي ذكرناه لإزالة النجاسة والأمور الأربعة المتعلقة به هو معنى قول الفقهاء فيه تطهير موارد النجاسة الحكمية، ومعنى قول الفقهاء فيه هو تطهير موارد النجاسة الحكمية، أي أن متعلق باب إزالة النجاسة عندهم بالنجاسة الحكمية، إذا طهرت الموارد التي تعلقت بها تلك النجاسة. وترجم المصنف بالمدي وعطف عليه غيره، وترجم المصنف بالمدي وعطف عليه غيره مبهما لذكره في الحديث الأول، لذكره في الحديث الأول مع تعلقه بباب نواقض الوضوء وبباب إزالة النجاسة معا، مع تعلقه بباب نواقض الوضوء وباب إزالة النجاسة معا كما سيأتي في بيان الأحكام، كما سيأتي في بيان الأحكام. يعني المصنف إذا كان الحنابلة يذكرون هذه الأحاديث مفرقة ومنها باب نواقض الوضوء وباب إزالة النجاسة، لماذا ترجم بباب المذي وغيره؟ لماذا صرح بالمذي دون غيره؟ لأنه دون سوى تعلق ببابين من هذه الأبواب الثلاثة، فتعلق بباب نواقض الوضوء وبباب إزالة النجاسة كما سيأتي، كما أنه مذكور في الحديث الأول، كما أنه مذكور في الحديث الأول. والمذي ماء أبيض رقيق، ماء أبيض رقيق لزج، لزج يخرج من القول بلا دفق، يخرج من القول بلا دفق عند ثوران الشهوة، عند ثوران الشهوة، فهو متقدم على المني عادة، فهو متقدم على المني عادة، فإذا ثارت شهوة الإنسان من رجل أو امرأة اندفع

توضأ واغسل ذكرك، وترجم عليها باب غسل المذي والوضوء منه، وترجم عليها باب غسل المذي والوضوء منه. انتهى كلام الزركشي. وقال ابن حجر في فتح الباري: ووقع في العمدة نسبة ذلك إلى البخاري بالعكس. ووقع في العمدة نسبة ذلك إلى البخاري بالعكس. ثم أشار إلى أنها رواية الإسماعيلي في مستخرجه، ثم أشار إلى أنها رواية الإسماعيلي في مستخرجه، وأشار إلى القلب في اللفظ الصنعاني في العد، وأشار إلى القلب في اللفظ الصنعاني في العدة، ثم نقل قولهما، ثم نقل قولهما. وبيان هذه الجملة أن المصنف رحمه الله ذكر لفظا عند البخاري فقال: وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ، وهو بهذا اللفظ ليس عنده، وإنما عنده عكسه بلفظ توضأ واغسل ذكرك. والوجه الثاني، قال الزركشي: ورواية مسلم توضأ وانضح فرجك استدركها عليه الدارقطني. ولفظ مسلم ورواية مسلم توضأ وانضح فرجك استدركها عليه الدارقطني، فإن فيها انقطاعا، فإن فيها انقطاعا، فلتراجع استدراكاته، فلتراجع استدراكاته. انتهى كلامه. وقد نقل النووي في شرح مسلم كلام الدارقطني وكلام غيره من أئمة الحديث، وقد ذكر النووي في شرح مسلم كلام الدارقطني وكلام غيره من أئمة الحديث فيما أعل به هذا اللفظ، فيما أعل به هذا اللفظ. ثم قال: وكيف كان فمتن الحديث صحيح، وكيف كان فمتن الحديث صحيح، من الطرق التي ذكرها مسلم قبل هذه الطريق، من الطرق التي ذكرها مسلم قبل هذه الطريق، ومن الطريق التي ذكرها غيره، ومن الطريق التي ذكرها غيره. انتهى كلامه. وحاصل ما تقدم أن الزركشي نبه إلى أن الرواية المذكورة لمسلم مما تعقبه فيها الدارقطني فضعفها لانقطاع فيها. وأشار النووي في شرح مسلم إلى كلام الدارقطني وكلام غيره، ثم ذكر أن الحديث متنه صحيح بالطرق الأخرى، بالطرق الأخرى التي رواها مسلم ورواها غيره. وقال الصنعاني في العدة بعد ذكر كلام الزركشي والنووي: فما كان أحسن لو حذف عبد الغري هذه الرواية من العمدة، فما كان أحسن لو حذف عبد الغني هذه الرواية من العمدة. انتهى كلامه. وهذا الاستحسان مبني على القول بضعفها، وهذا الاستحسان مبني على القول بضعفها. أما مع المنازعة، أما مع المنازعة فإن عبد الغني يكون مع المصححين، أما مع المنازعة فعبد الغني يكون مع المصححين، فلا يتعقب بكلام غيره، فلا يتعقب بكلام غيره. وهذا أصل نافع في العلم، أن من أراد أن يتعقب أحدا فإنه ينظر في أصوله، فإن كان التعقب جاريا وفق أصوله تعقبه، وإن كان غير جار عليها فلا يجعله تعقبا، وإنما يجعله منازعة له فيما ذكر. فهذا الذي فعله الصنعاني من استحسانه حذف هذه الزيادة من العمدة لا يسلم له، لأن صاحب العمدة التزم أن يذكر هذه الأحاديث مما هي في الصحيحين اتفاقا، وهو الأكثر أو أحدهما، فلا يعاب عليه حينئذ. ومن هذا النمط أن يعمد أحد إلى كلام للترمذي وهو يقول في حديث هذا حديث حسن صحيح، ثم يتعقبه بضعف أحد رواته، فإنه لا يسلم تعقب الترمذي إلا إذا كان الترمذي يضعف هذا الراوي، وأما إذا كان الترمذي يقويه فإنه يصحح حديثه. فلا يصح أن تقول كيف يصحح الترمذي هذا الحديث، فهو يصححه لأن رواته ثقات. لكن إن كانت لك منازعة للترمذي ومخالفة فيما نحى إليه فإنك تبدي هذا الوجه فتقول صححه الترمذي، وعندي فيه نظر لكذا وكذا، لا أن تجعل كلام الترمذي لا اعتبار له، وكأن الترمذي أخطأ مع كونه قد بناه على أصل وثيق عنده. وهذه قاعدة نافعة، فإذا أردت أن تتعقب أحدا فينبغي أن تنظر هل هذا التعقب جار على أصوله حتى تنازعه بإبطال ما فعل، فإن لم يكن عليه فلا وجه لتعقبك إلا أن تكون منازعا له فيما ذهب إليه، لأن ما ذهب إليه خطأ في نفسه، فهو ليس خطأ في نفسه عنده. فمثلا مما شهر عن أبي داود أنه قال في رسالته إلى أهل مكة وما سكت عنه فهو صالح، فأنت إذا أردت أن تتعقبه بأنه أخطأ لأجل ضعف راوي ينبغي أن تنظر كلام أبي داود في هذا الراوي، فعند ذلك يمكن أن تتعقبه مخالفا له مشنعا عليه بعبارة مناسبة للأدب. وأما إذا كان قد نحى منحا وأنت تخالفه فتشير إلى أنه وفق أصوله وطريقته هذا صحيح، لكن وفق ما تراه أنت فهذا لا يصح. مثال ثالث، لو وقفت على إعلال البخاري أو الترمذي أو النسائي لحديث من الأحاديث وقد بينوا علته وأنت لا ترى كونها علة، فلا يصح أن تقول ولا أدري كيف أعل هذا الحديث، لأن عدم درايتك به يدل على سوء فهمك، فهم أعلوه من وجه لكن أنت لا ترى أن هذا الوجه علة، فأنت تذكر أن هذا وهذا وهذا أعلوه لأجل كذا وكذا وفي كونها علة منازعة، ثم تذكر وجه المنازعة. أما أن تصادر أقوالهم بأهون عبارة تخرج من فمك فهذا من قلة التحقيق، لذلك تجد بعضهم ولا أدري كيف يتكلم البخاري بهذا الكلام، أو ولا أدري كيف يتكلم العقيلي بهذا الكلام استبعادا له، وهذا يدل على جهل المتكلم، وإلا لا ينبغي أن يقول الإنسان في كلام المحقق لا أدري كيف، هو له وجه، أنت فهمته أو ما فهمته هذا شيء آخر، وأنت نازعته أم لم تنازعه هذا شيء آخر، فينبغي النظر دائما في صحة التعقب وعدم المبادرة إلى تزييف قول قائل ولا سيما من العلماء المحققين إلا بالبناء على أصل وثيق من العلم. والوجه الثالث، وقع في حديث علي في بعض نسخ العمدة، يعني أضربكم مثال لأن هذا بلين به كثيرا، مرة أرسل لي أحد السائلين قال لي ماذا تنصحني أحفظ بعد عمدة الأحكام، فقلت احفظ بلوغ المرام، وهو يسأل وهو مبطن شيء عنده شيء، فقال قد سألت أحد المشايخ أحسن إذ لم يسمه. قال قد سألت أحسن أحد المشايخ فنصحني بعدم حفظ بلوغ المرام وأن أحفظ بعد ذلك في الصحيحين. فقلت له حديث بلوغ المرام إجماع حديث الأحكام، وبذلك تكون قد حفظت هذه الأصول قبل الدخول في الصحيحين، هذا أنفع لك. فقال إن الشيخ يقول إن من يوصي الطلبة بحفظ بلوغ المرام فهو خائن لأمانة العلم. هذه كبيرة. لواحد من المشايخ يقول أنا سألت الشيخ، اللي هو الشيخ عبد العزيز السلحان، يقول أنا سألت الشيخ ابن باز ماذا أحفظ في الحديث 7 مرات، فقال لي احفظ بلوغ المرام. فأنا لما قال كذا خائن لأمانة العلم قلت له لماذا؟ قال لأن فيه أحاديثا ضعيفة. شوف خيانة العلم، يقول إيش؟ لأن فيه أحاديث ضعيف. طيب صاحب بلوغ المرام ما يدري عن ضعفها؟ ما هو يقول رواه ابن ماجه وضعفه وأبو حاتم أول حديث ضعفه، اللي هو حديث من؟ حديث أبي أمامة. فأول حديث ضعفه قال رواه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وأحاديث كثيرة هو تارة إسناده ضعيف، أو يقول له علة، أو يقول أعله فلان، أو يقول ولا يصح، فهو يذكر. وهذه المسألة معروفة عند أهل العلم أنهم يذكرون في أحاديث الأحكام أحاديث ضعيفة لأمور أوجبت ذلك. لكن انظر عدم صحة الأصول في التعقب والجهل البالغ فيها حتى يتجرأ الإنسان على تزييف أصل قائم عند أهل العلم بعبارة شنيعة بشعة، وهي ادعاء أن ذلك خيانة للعلم. هذه عبارة بشعة ولا تصدر إلا ممن قل علمه. قليل العلم يقول مثل هذا، لكن صاحب العلم الراسخ ما تصدر من هذه العبارة، يعرف هذه أحاديث ضعيفة وهذه لها موجباتها ونحو ذلك. فطالب العلم ينبغي له أن يحرص في هذه الأمور وهي تعقب أهل العلم أن لا يبادر إلى تزييف شيء أو تخطئته إلا بعد الثقة بما يقول. وإذا وثق بما يقول ببنائه على أصل راسخ فهو يحسن العبارة التي يتعقب بها أهل العلم. الوجه الثالث، وقع في حديث علي في بعض نسخ العمدة وشروحها لمكان ابنته مني. وقع في بعض نسخ العمدة وشروحها لمكان ابنته مني بزيادة مني وليست في الصحيحين، وليست في الصحيحين، وهي عند النسائي وحده من أصحاب الكتب الستة، وهي عند النسائي وحده من أصحاب الكتب الستة. الوجه الرابع، ذكر الأصيلي أن قوله في حديث أم قيس، ذكر الأصيلي أن قوله في حديث أم قيس ولم يغسله مدرج من كلام الزهري، مدرج من كلام الزهري، وأن آخر الحديث قوله فنضحه، وأن آخر الحديث قوله فنضحه. وتعقبه ابن حجر مبطلا دعوى الإدراج، وتعقبه ابن حجر مبطلا دعوى الإدراج وعدم نهوض الدليل عليها، وعدم نهوض الدليل عليها. ونقل الصنعاني كلامه في العدة ولم يتعقبه، ونقل الصنعاني كلامه في العدة ولم يتعقبه. والوجه الخامس، قوله في حديث أبي هريرة ونتفي الإبط، هذا هو اللفظ المتفق عليه، هذا هو اللفظ المتفق عليه. ووقع في بعض نسخ العمدة الآباط، وقع في بعض نسخ العمدة الآباط بالجمع، وهي رواية للبخاري، بالجمع وهي رواية للبخاري، فلم يصب من نفى وجودها في الصحيحين، فلم يصب من نفى وجودها في الصحيحين. وهذا الحديث لم يذكره المصنف في العمدة الكبرى، وهذا الحديث لم يذكره المصنف في العمدة الكبرى، وهذا آخر البيان على هذه الجملة الكتاب، ونستكمل بقيته في الدرس القادم إن شاء الله. بالنسبة لأوراق الواجب، كل واحد منكم يتأكد من كتابة اسمه على الورقة ويسلمها للأخ صالح. وهذه الأوراق ترى ما نغفلها، لها اعتبار عندنا. الإنسان إذا جاء يسجل في برنامج أو نحو ذلك، من الأشياء اللي ترجحه كما يقولون بلسان العصر تفاعله مع الدرس، يعني أن يكون له اهتمام بالدرس، وهذه من وجوه الاهتمام. فأرجو من الإخوان يضعوها على الطاولة، والأخ يستلمها إن شاء الله تعالى منكم.